السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا اليوم دلائل وجود الله تعالى. يقع درسنا في صفحة 28. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: توضيح الدلائل الفطرية في الاستدلال على وجود الله تعالى، بيان الأدلة العقلية في الاستدلال على وجود الله تعالى، توضيح الدلائل النقلية على وجود الله تعالى، الرد على شبهات منكري وجود الله تعالى. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو المحور الأساس في العقيدة الإسلامية، يعني هو جوهر العقيدة الإسلامية، هو أساس العقيدة. يعني العقيدة الإسلامية جاءت لتدلنا على أنه يجب أن نعبد الله وحده، يجب أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون الكون. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى وجود الله عز وجل هو المحور الأساس وهو اللبنة الأساس في العقيدة الإسلامية. أيضا تعلمنا أن الإسلام جعل التفكر في الكون والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الطرائق التي توصل إلى الإيمان بالله عز وجل. فإذا تفكر الإنسان في المخلوقات وطريقة عيشها وحياتها، وإذا تفكر في هذا الكون من حوله في الشمس والقمر والسماء والنجوم والكواكب وغيرها، هذا التفكر بحد ذاته طريق يهديه إلى الإيمان بالله عز وجل. أيضا تعلمنا أن التدبر في آيات الله الكونية يقوي الإيمان بالله تعالى. التدبر في الآيات الكونية يقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالآيات الكونية؟ الآيات الكونية أعزائي الطلبة مثل تعاقب الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، من الآيات الكونية أيضا السماء، الكواكب، كل هذه من الآيات الكونية. التفكر والتدبر في آيات الله تعالى الكونية يقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعمق الإيمان بوجود الله عز وجل، ويعمق الإيمان بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون. أيضا كذلك الحال بالنسبة إلى العلم، كل ما ارتقى الإنسان في علمه، كل ما تعمق الإنسان في العلم، كلما تعلم الإنسان وازداد علما، كلما قوي إيمانه بالله عز وجل. لذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله عز وجل، لأنهم بعلمهم وصلوا إلى معرفة الحقائق وإدراك سنن الله عز وجل في الكون، وتدبروا في هذه الآيات الكونية فعرفوا حقيقة وعظمة الله سبحانه وتعالى. السؤال: أحدد العلاقة بين العلم والإيمان؟ هذا النشاط مطلوب لأنه إجابة موجودة في الفقرة السابقة. العلاقة بين العلم والإيمان أنه كلما ارتقى الإنسان في علمه قوي إيمانه بالله تعالى وبوحدانية الله عز وجل. النقاط السابقة أعزائي الطلبة الموجودة في التعلم القبلي كل منها يصلح لأن يكون سؤال صح وخطأ. الخريطة التنظيمية لهذا الدرس، سنتعلم في هذا الدرس دليل الفطرة، مفهومه وبعض الأمور المتعلقة به. سنتعرف أيضا على الدلائل العقلية وأنواعها: دليل السببية، دليل الإتقان، دليل الهداية، وسنتعرف أيضا على الدلائل النقلية. إذن الحقيقة تقول إنه في هذا الكون كثير من الأدلة وكثير من البراهين التي تقود الإنسان إلى الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى. هنالك في الكون كثير من الأدلة والبراهين تساعد الإنسان إلى الاهتداء إلى الله عز وجل الخالق لهذا الكون. من هذه الأدلة، من هذه البراهين، أولا دليل الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة كما هو موجود في أتوقف، الفطرة هي الطبيعة السليمة التي خلق الله تعالى الناس عليها. يعني أن الله عز وجل خلق الإنسان صفحة بيضة عنده استعداد للتمييز بين الخير وبين الشر، لو ترك لوحده من دون مؤثرات جانبية، من دون ما الشيطان يضله، من دون ما رفاق السوء يعني يحرفوه عن الصراط المستقيم، من دون وجود بيئة سيئة أو فاسدة يعيش فيها، سيهتدي الإنسان إلى وجود الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الفطرة. إذن الفطرة هي الطبيعة السليمة التي خلق الله تعالى الناس عليها. دليل الفطرة، المقصود بدليل الفطرة ما أودعه الله تعالى في قلب الإنسان من اطمئنان بوجود موجد لهذا الكون أبدعه ودبر شؤونه ومجريات أحداثه. إذن دليل الفطرة هو ما أودعه الله عز وجل في قلب الإنسان، مشاعر أو شعور في قلب الإنسان، يشعر الإنسان بالطمأنينة لوجود خالق لهذا الكون، أوجد هذا الكون، خلق هذا الكون، أبدع هذا الكون، وهذا الخالق يدبر شؤون الكون ويدبر الأحداث التي تحدث في هذا الكون. هذا هو دليل الفطرة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. موضع الشاهد من الآية قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الطبيعة السليمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. هذه الآية تدل على الفطرة أو تتحدث عن دليل الفطرة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما في إنسان، ما في مولود إلا يولد على الفطرة، على طبيعة سليمة خلق الله تعالى الناس عليها. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا الإنسان يولد صفحة بيضة، طبيعة سليمة، لكن يأتي دور الأب والأم. إما الأب والأم بيجعلوا هذا الإنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي. إذا هذا الحديث يدل على دليل الفطرة. ولاحظوا في الحديث أعزائي الطلبة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أو يمسلمانه، يعني يجعلانه مسلما، لأن الإسلام هو دين الفطرة. الإسلام هو دين الفطرة، هو الطبيعة السليمة التي خلق الله تعالى الناس عليها. إذن أعزائي الطلبة، الإنسان يشعر في أعماقه، في لحظات الضعف، في لحظات الشدة، في لحظات الضيق، في لحظات المصائب التي تحدث معه، يشعر الإنسان في أعماقه بأن هنالك قوة. هذه القوة يلجأ إليها ويشعر بأنه إذا لجأ هذا الإنسان إلى هذه القوة، أن هذه القوة قادرة على إنقاذه مما هو فيه. هذا مصداق قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إذن شعور الإنسان في أعماقه بأن هنالك قوة عظيمة، هذه القوة إذا لجأ إليها فإنها ستحميه، ستنصره، فإنها ستعينه، ستنقذه مما هو فيه، هذا نابع عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. أرجع وأبين، أرجع إلى الآيتين الكريمتين، الآية 22 والآية 23 من سورة يونس، ثم أبين منهما دلالة الفطرة على وجود الله تعالى. طبعا هذا النشاط غير مطلوب من الطالب في الامتحان لأنه إجابته خارج الكتاب. لو رجعنا للآيتين 22 والآية 23 من سورة يونس اللي هم الآيتين، قول الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لو رجعنا إلى هذول الآيتين ونشوف شو دلالتهم على الفطرة سنجد أنه الآيتين بدلوا على أنه فطرة الإنسان تقود إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خاصة عند الظروف العصيبة التي يمر بها. هكذا هي الطبيعة السليمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس أو الخلق عليها. ثانيا الدلائل العقلية. المقصود بالدلائل العقلية أعزائي الطلبة كل برهان يمكن أن يستخدمه العقل ليتوصل إلى حقيقة معينة. كل برهان يمكن أن يستخدمه العقل ليتوصل إلى حقيقة معينة يسمى دلالة عقلية أو دليل عقلي. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان كرم الإنسان وزود الإنسان بالعقل حتى الإنسان يستخدم العقل في إدراك وجود الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحتى الإنسان يتفكر في هذا الكون فيزداد إيمان بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أيضا وضع في الكون كثير من الأدلة العقلية التي تدل على وجود الله عز وجل. من هذه الأدلة ما يسمى دليل السببية. إيش يعني دليل السببية؟ دليل السببية يعني أن العقل السليم لا يقبل شيء من غير موجد له ولا سببا من غير مسبب. يعني العقل السليم بيقول لك كل فعل له فاعل، يعني مستحيل أن الشيء يحدث هيك من دون فاعل فجأة، مستحيل، لابد أنه يكون في حدا قام بهذا الفعل. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقوا هيك من دون ما حدا يخلقهم أم هم الذين خلقوا أنفسهم. فهذه الآية تدل على السببية. إذن لابد للمخلوقات من خالق أوجدها، علل، لأنه لا يمكن لها أن توجد نفسها بنفسها، مستحيل أنها تكون هي خلقت نفسها بنفسها. طيب علل، لا يمكن للمخلوقات أن توجد نفسها بنفسها، علل. الإجابة لأن الشيء كان عدما قبل وجوده فكيف يخلق نفسه وكيف له أن يوجد غيره، يعني هذا المخلوق قبل أن يوجد كان عدما فكيف خلق غيره وكيف يخلق نفسه، يعني هذا مستحيل. عقلا العقل السليم عقل الإنسان السليم الواعي لا يقبل مثل هذا الكلام، هذا كلام يخالف العقل السليم. أيضا أعزائي الطلبة الله سبحانه وتعالى تحدى البشر أن يخلقوا شيئا مهما كان حجم هذا الشيء. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني هذه الآية تبين لنا إنه المخلوقات التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل لا تستطيع أن تخلق أي شيء ولو كان ذبابة. الأصنام اللي كانوا يعبدوها قريش لا تستطيع أن تخلق أي شيء ولو كان ذبابة، ولو هذه الذبابة وقعت في إناء الإنسان أو يعني وضعت أرجلها في إناء طعام للإنسان أو في كاسة لإنسان ما وأخذت على أقدامها على أرجلها شيء من هذا الطعام لن يستطيع الإنسان أن ينقذ هذا الطعام الذي أخذته الذبابة، ولن يستطيع الإنسان أن يسترجع هذا الشيء الذي علق بأقدام الذبابة، فكيف يستطيع أن يخلق ذبابة؟ يعني هو ضعيف مش قادر يرجع الأشياء اللي علقت في أقدام الذبابة، فكيف نصدق أنه يستطيع أن يخلق ذبابة؟ إذن هو ضعيف، هو ضعيف. وبالتالي لو وجدنا أو رأينا جهاز متقن الصنع وقيل لنا إنه هذا الجهاز وجد من غير موجد له، العقل السليم يقبل، لا يقبل هذا الكلام، العقل السليم يرفض هذا الكلام. يقول لك هذا كلام مش منطق. يعني لو شفنا مثلا طائرة وقيل لنا أن هذه الطائرة خلقت لوحدها، أو هذه الطائرة صنعت نفسها، أو هذه الطائرة خلقت نفسها، يعني هذا العقل السليم يقول لك هذا مستحيل، هذا الكلام غير منطقي، مستحيل أن يقبله العقل السليم. ليش؟ لأنه الشيء لا يستطيع أن يخلق نفسه بنفسه، لأنه كان عدما قبل وجوده، فكيف يخلق نفسه وكيف يخلق غيره؟ هيك العقل السليم بيشتغل. ثانيا من الأدلة العقلية دليل الإتقان. المقصود بدليل الإتقان أن العقل السليم يدرك أن الدقة في خلق هذا الكون لا تصدر إلا عن خالق مبدع. العقل السليم يدرك أن الدقة الموجودة في خلق هذا الكون لا تصدر إلا عن خالق مبدع. يعني الشمس تشرق كل يوم بنفس الوقت في الصباح في ساعة معينة في توقيت معين، وتغرب كل يوم في المساء في وقت معين وفي ساعة معينة. الآن شروق الشمس بدقة في نفس الوقت يوميا، وغروبها بدقة في نفس الوقت يوميا، هذا يدل على أن هنالك خالق مبدع أتقن خلق هذا الكون. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني هذا الكون صنع الله، والله سبحانه وتعالى أتقن صنع كل شيء وأتقن خلق كل شيء. إذن هذه الآية تدل على دليل الإتقان. من مظاهر الإتقان في الكون، وهي كثيرة جدا، الإتقان في خلق الإنسان وتكوين الإنسان. الإتقان في خلق الإنسان وفي تكوين الإنسان. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الآية تدل على دليل الإتقان، وتدل على الإتقان في خلق الإنسان وتكوين الإنسان. من مظاهر الإتقان في خلق الإنسان وتكوين الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أجمل صورة وفي أحسن هيئة. خلقه في هذه الصورة، في هذه الهيئة، يعني الإنسان له قدمين مش ثلاث ومش أربعة، له يدين ثنتين مش أربع أيدي، مش إيد واحدة ومش خمس أيدي، له عينان عينتين مش ثلاث أعين ولا عين واحدة، له أذنان اثنتين مش أذان واحدة، له أنف واحد مش أنفين، وهكذا. يعني تخيل الإنسان لو كان له عين واحدة وهذه العين موجودة في فوق الأنف، سيصبح مدى الرؤية، الإنسان ما راح يشوف بصورة واضحة الأشياء الموجودة على يمينه أو على يساره، راح يكون مدى الرؤية منحصر في الجهة الأمامية فقط. تخيل لو أنه الإنسان عنده لسانين وبدهم يحكوا مع بعض، كيف بدهم يفهموا على الناس الآخرين؟ كيف بدهم يفهموا الناس على بعضها؟ تخيلوا لو إنه الإنسان عنده أكثر من أنف وبده يعطس مع بعض. تخيل يعني هذا الكلام يدل على إتقان الله سبحانه وتعالى. كيف إنه الله عز وجل خلق الإنسان بدقة، بإتقان، في أحسن صورة، في أحسن هيئة، في أحسن تصميم، في أحسن تركيب. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآية تدل على الإتقان. الإتقان من الأدلة العقلية الدالة على وجود الله. هذه الآية تدل على الإتقان في خلق الإنسان وتكوين الإنسان. أيضا من مظاهر الإتقان في خلق الإنسان وتكوينه الإتقان والدقة في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان. مثلا العينتين، عين الإنسان فيها ملايين الخلايا العصبية، وهذه الخلايا العصبية حساسة. لو واحد من هذه الخلايا العصبية تعرض للتلف سيختل نظام الإبصار عند الإنسان، ولن يستطيع الإنسان رؤية الأشياء بوضوح وبدقة. الإتقان في خلق عين الإنسان يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، يدل أن هنالك مبدع متقن سبحانه وتعالى خلق العين بهذه الدقة وبهذا الإبداع. أبحث عن، طبعا هذا النشاط بما أنه أبحث وخارج الكتاب فهو غير مطلوب، أبحث عن مظاهر الإتقان في خلق لسان الإنسان. يعني لو بحثنا عن الإتقان في خلق اللسان سنجد أنه اللسان ينقسم إلى أجزاء، كل جزء في اللسان وكل منطقة في اللسان مسؤولة عن طعم معين. يعني في جزء مسؤول عن الطعم الحلو، في جزء مسؤول عن الطعم المر، في شيء مسؤول عن الحامض، في شيء مسؤول عن كذا وإلى غيره. بالإضافة إلى أنه اللسان له مهمة في نطق الحروف وفي مخارج الحروف، وكل جزء من اللسان يخرج منه حرف أو حرفين أو أكثر أو أقل. ولذلك يجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الإتقان اللي الله عز وجل خلق اللسان عليه، فيستخدم لسانه فيما يرضي الله، في طاعة الله، يقول الخير، يكون صادق، يقرأ القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى، يتجنب كلام الشر. من مظاهر الإتقان أعزائي الطلبة أيضا الإتقان في تنظيم الكون، الكون الذي نعيش فيه بكواكبه ونجومه وأفلاكه، كل شيء يسير وفق نظام دقيق، أي تغيير في النظام يؤدي إلى اضطراب الحياة على وجه هذا الكون وبالتالي تنعدم الحياة. يعني من مظاهر تنظيم الكون دوران الأرض حول الشمس ودوران القمر حول الأرض. ينتج عن دوران الأرض حول الشمس ودوران القمر حول الأرض ينتج عنهما تعاقب الفصول، اختلاف الفصول، الربيع والخريف والشتاء والصيف، وينتج عنهما أيضا تعاقب الليل والنهار. أي خلل في عملية دوران الأرض حول الشمس وعملية دوران القمر حول الأرض سينتج عنه خلل في الفصول وخلل في الليل وخلل في النهار. قال الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآية تدل على الإتقان، دليل الإتقان، وهو من الأدلة العقلية، وتدل على الإتقان في تنظيم الكون. ثالثا، من مظاهر الإتقان خلق النباتات وخلق الحيوانات. النباتات أعزائي الطلبة أشكالها مختلفة، ألوانها مختلفة، مذاقاتها مختلفة، ومع أنها تنبت في نفس التراب ومع أنها تسقى بنفس الماء. يعني أحيانا كل واحد عنده مزرعة زارع فيها مثلا فليفلة، تلاقي فليفلة خضراء، فليفلة لونها أصفر، فليفلة لونها برتقالي، فليفلة لونها حمراء، وهكذا. تفاح لونه أصفر، تفاح لونه أخضر، تفاح لونه أحمر، تفاح موشح، البرتقال، العنب، كل هاي الأشياء مع أنها تسقى بنفس الماء وتنبت في نفس التراب، هذا يدل على الإتقان، إتقان الله سبحانه وتعالى في خلق هذه النباتات. قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني هذه الأرض فيها قطع من الأراضي متجاورة متلاصقة، لكن مع أنها هذه الأراضي متلاصقة ومتجاورة إلا أنه قد تكون طبيعة أحيانا هذا التراب أحمر، هذا التراب قد يكون يعني أشد حمرة وأقل أو يميل إلى لون فاتح لون غامق، هذا التراب طبيعته مختلفة عن طبيعة هذا التراب، هذا ينبت فيه نبات وهذا ينبت فيه نبات آخر وهكذا. إذن اختلاف ألوان بقاع الأرض، تربة حمراء، تربة بيضاء، تربة صفراء، تربة سوداء إلى غير ذلك، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. أيضا الأعناب الزرع، النخيل، النخيل أشكال وألوان، أشوف الشجر، التمر، أحجام التمر، أشكال التمر، ألوان التمر، هذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى الإتقان في خلق الله سبحانه وتعالى للنبات. في عالم الحيوان أيضا أعزائي الطلبة، عالم الحيوانات، اختلاف أشكال الحيوانات وطرائق عيش الحيوانات وطبيعة الحيوانات مختلفة. يعني مثلا لو أخذنا مثلا الأغنام، في منها ما هو أبيض، في منها ما هو أسود، في منها ما هو يعني حجمه كبير، في منها ما هو حجمه متوسط، في منها ما هو قزم. لو شفنا مثلا الدببة، أشكال، ألوان. لو شفنا مثلا الطيور، العصافير، الدجاج، مش كلها نفس النوع، ومش كلها نفس الخصائص ونفس ال خلينا نحكي نفس التركيب ونفس الناتج تبعها. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. بعضها يعيش في البر، بعضها يعيش في البحر، بعضها يأكل اللحوم، بعضها يأكل الأعشاب والحشائش وغير ذلك، مثلا الدببة. بعضها يعيش على اللحوم مفترس، وبعضها يعيش على النباتات. الاختلاف في عالم الحيوان وفي أشكاله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى إتقان الله عز وجل لخلق هذه المخلوقات. أبحث عن، بما أنه أبحث عن فهو غير مطلوب لأنه خارج الكتاب، أبحث عن مظاهر أخرى للإتقان في عالم الحيوان. من المظاهر إتقان الله سبحانه وتعالى في عالم الحيوان مثلا كيف أنه الله عز وجل زود كل حيوان وكل طير وكل حشرة بسلاح فتاك حتى يحمي نفسه وحتى يدافع عن نفسه من هجمات الأعداء. فمثلا الحيات الصغيرة عندها سم وخفة حركة وسرعة عشان تستطيع تهرب، والثعابين الكبيرة تتميز بقوة العضل تعصر الفريسة عصر، والسم بيكون فيها قليل جدا. أيضا الحية الله أعطاها أنياب كبيرة نوعا ما، ضخمة نوعا ما، سلاح فتاك تدافع عن نفسها. أيضا الطيور الجارحة، الله سبحانه وتعالى زود الطيور الجارحة بمخالب تصطاد بها الفريسة مثل النسر ومثل العقاب ومثل الصقر وغيرها، تدافع عن نفسها بهذه المخالب. الأسماك كذلك، الأسماك بعضها مثلا له سلاح تدافع عن نفسها بهذا السلاح، مثل الأسماك التي لها يعني ما يشبه المنشار فتستطيع أن تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. هذا كله يدل على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. ثالثا، دليل الهداية. يقصد بدليل الهداية أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وهداها وأرشدها إلى ما يصلح شأنها وما يصلح معاشها حتى تستطيع أن تؤدي وظيفتها في هذه الحياة يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى أو كما يعني أراد الله سبحانه وتعالى. الهداية، دليل الهداية يشمل كل المخلوقات، يشمل الإنسان، يشمل الحيوان، يشمل الكائنات كلها. قال الله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية تدل على دليل الهداية. إذن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات ووضع لهذه المخلوقات نظام دقيق، هذا النظام الدقيق يصلح حياته ويعني يرشد كيف يعيش، ماذا يأكل، ماذا يشرب، كيف يتكاثر وغير ذلك. الشواهد على ذلك كثيرة في مختلف الكائنات الحية وفي طريقة عيشها. مثلا الإنسان، لو جينا للإنسان من لحظة أن يولد الإنسان، شو اللي عرف الإنسان إنه يعني يستطيع أن يرضع من أمه بهذه الطريقة؟ من الذي هداه إلى الرضاعة من ثدي أمه بهذه الطريقة؟ قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية تدل على دليل الهداية. الله عز وجل أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا. من الذي قال له أنه أنت لازم ترضع من أمك، أو أنت مثلا ترضى يعني تتغذى بهذه الطريقة؟ من الذي هداه؟ من الذي أرشده؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أيضا لو نظرنا إلى النملة الصغيرة، النمل هذه الكائنات يعني الصغيرة كيف تخرج من يعني مملكتها أو من بيتها، تبحث عن الطعام، تقطع مسافات طويلة جدا، ولما تجد الطعام تحمله وتقسمه إلى نصفين وتمشي في طرق متعرجة بعيدة وغير ممهدة حتى تصل إلى بيتها ومسكنها وتخزن الطعام بطريقة معينة. من الذي هداها أن تفعل هذه الأمور؟ من الذي هداها أن تبحث عن الطعام بهذه الطريقة؟ من الذي هداها أن تقسم الطعام إلى نصفين؟ أبحث عن أمثلة أخرى تدل على هداية الله عز وجل للمخلوقات. مثلا عالم الأسماك، يعني هجرة الأسماك مثل أسماك الأنقليس، هجرة أسماك السلمون، يعني رحلة أسماك السلمون تستغرق 4 سنوات ثم تعود بعد ذلك إلى نبع النهر العذب الذي فقست فيه عندما كانت بيوض، وتعيد دورة حياتها من جديد. من الذي هداها إلى هذه الأمور؟ الطيور المهاجرة التي تهاجر من مكان إلى آخر، من الذي هداها أن تفعل مثل هذه الأمور؟ البطريق، من الذي هداه إلى مثل هذه الأفعال التي يفعلها؟ يعني لما تبيض أنثى البطريق تبقى الذكور تحفظ البيض وترعى البيض لفترة طويلة جدا، والإناث تذهب للبحث عن الطعام ثم تعود بعد أشهر وقد فقس هذا البيض. وطبعا ذكر البطريق بيكون حامل البيض بطريقة معينة، رافعه على رجليه ومتجمعين حول بعضهم بطريقة، يعني كل هذه الأمور من الذي هدى الكائنات إليها؟ هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ثالثا، بعد أن انتهينا من الأدلة العقلية نأتي إلى الدلائل النقلية. المقصود بالدلائل النقلية ما نقله إلينا الأنبياء والرسل الكرام من نصوص الوحي لتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى وإرشاد الناس إلى الله عز وجل. يعني صحيح تحدثنا سابقا أنه في عندنا دلالة الفطرة، دليل الفطرة، لكن قد تنحرف النفس البشرية وقد تفسد الفطرة أحيانا نتيجة أنه في مغريات في الحياة، في بيئة سيئة، في رفاق سوء، في والدين ممكن يكونوا يعني منحرفين عقائديا ودينيا، في مغريات، في شهوات، الشيطان موجود، فبالتالي قد تنحرف الفطرة فتعمى القلوب وتنحرف عن طريق الحق ويضل العقل ويتنكب العقل طريق الهداية. هنا لا بد من وجود من يرشد العقل ومن يرد الإنسان إلى الطريق الصحيح. لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء الكرام عليهم السلام لهداية الناس وتبليغ الناس العقيدة الصحيحة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا يا رب؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله علي وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية تدل على أنه من الأدلة على وجود الله الدليل النقلي اللي هو عن طريق إرسال الأنبياء والرسل. طبعا الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء والرسل بمعجزات حتى تكون دليل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. أفكر وأبحث، أفكر، كرم الله الإنسان بالعقل ليستدل به على الإيمان بالله تعالى، فما الغاية من إرسال الرسل الكرام؟ هذا النشاط يعني مطلوب لأنه إجابته موجودة في الفقرة السابقة. الغاية من إرسال الرسل الكرام إنه العقل قد يضل أحيانا عن طريق الهداية، وإذا وصل العقل إلى أول درجات الهداية لوحده واستشعر أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله عز وجل خالق هذا الكون، لن يعرف هذا الخالق على وجه التحديد، وبالتالي هو بحاجة إلى من يرشده ومن يدله على هذا الخالق تحديدا. لذلك أرسل الله تعالى الرسل الكرام لهداية الناس وتبليغهم العقيدة الصحيحة. يعني العقل يدل الإنسان ويقود الإنسان أن هنالك خالق خلق هذا الكون، هنالك موجد أوجد هذا الكون. وصل الإنسان إلى هذه القناعة وهذه العقيدة، يأتي دور الأنبياء والرسل ليقولوا لهذا الإنسان أن الخالق الذي خلق هذا الكون هو الله، هو الرحمن، هو الرحيم، وهذه صفاته، وهذه كذا أفعاله، ويطلب منا كذا وكذا. أعزائي الطلبة، بالرغم من أنه هنالك في الكون كثير من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك كله نجد أن هنالك بعض الناس ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا ما يعرف بالإلحاد. الإلحاد هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عن أولئك الملحدين: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه الآية تدل على الإلحاد، أو على ما يؤمن به الملحدون، أو ما يفعله الملحدون. الإلحاد أعزائي الطلبة يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، على أنه هذا الكون ليس له خالق، وأنه الناس يعني وجدوا هكذا صدفة بدون موجد أوجدهم وبدون مسبب سبب وجودهم. وفكرة القائلين بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى تقوم على مجموعة من الشبهات اللي كذبوا على أنفسهم وأقنعوا أنفسهم فيها. من هذه الشبهات قضية أو نظرية المصادفة، إنه الكون وجد صدفة، الانفجار العظيم هيك صدفة، انفجر كذا فظهر كذا وحدث كذا إلى غير ذلك من الأمور. إذن الملحدون يدعون أن الكون وجد صدفة، إحنا هيك صحينا الصبح لقينا حالنا مخلوقين. طبعا هذا الكلام مستحيل عقلا، مستحيل. ليش؟ كيف بدنا نرد على هؤلاء الملحدين اللي بيقولوا في نظرية الصدفة؟ نرد عليهم ونقول إنه هذا الكلام إنه الكون وجد صدفة مستحيل عقلا، لأن المصادفة لا توجد شيئا منظما ولا خلقا متقنا. فكيف يمكن لعاقل الاعتقاد أن المصادفة المحضة هي من أوجد هذا الكون العظيم بمخلوقاته كلها؟ يعني لو أنا مسكت مثلا زجاجة أو جنينة من الماء، شو احتمالية إذا أنا أوقعتها من الطابق الرابع أنها تيجي على الأرض واقفة؟ شو الاحتمالية؟ قد تحدث مرة، قد تحدث مرتين، ثلاث، أربعة، لكن هل تحدث دائما كل مرة كل ما أرميها بتيجي واقفة، كل ما أرميها بتيجي واقفة، كل ما أرميها بتيجي واقفة؟ مستحيل. المصادفة لا توجد شيئا منظما ولا خلقا متقنا. فإذا كان في هذا الموضوع البسيط المصادفة مستحيلة، فكيف بموضوع الكون؟ يعني كيف الكون مخلوق مصادفة؟ والله خلقنا صدفة، الشمس تشرق كل يوم في الصباح صدفة، طب ليش ما تطلع بالليل؟ الثلج يأتي في الشتاء، طب لماذا لا يأتي بالصيف؟ ما دام صدفة، لماذا لا يأتي بالصيف؟ الأزهار تنبت في الربيع، طب لماذا لا تنبت الأزهار في الشتاء؟ لماذا؟ ما دام الموضوع قائم على الصدفة. إذن الصدفة، يعني العقل يرفض الصدفة، والعقل لا يؤمن بوجود الصدفة. أيضا العلم أثبت أن المصادفة باطلة، المصادفة باطلة، والعلم مؤكد استحالة حدوث المصادفة رياضيا. يعني في علم الرياضيات المصادفة مستحيلة، في قوانين الاحتمالات علماء الرياضيات بيقولوا حظ المصادفة يقل بل يستحيل كلما زاد الأمر تعقيدا. كل ما كان الأمر معقد وكل ما كان الأمر دقيق جدا جدا وفي تفصيلات وفي تعقيدات، بيكون احتمالية الصدفة في حدوث هذا الأمر مستحيلة. فإذا كانت الصدفة غير مقبولة علميا في الأمور اليسيرة، فكيف يمكن أن نقبل الصدفة في تفسير وجود هذا الكون العظيم؟ يعني لو عندنا كرة قدم واجا واحد وبده يقنعنا انه كره القدم هذه خلقت صدفه، اكيد رح نسخر منه ونقول له مستحيل. لابد ان هنالك من اخذ المطاط من الشجره وحوله بطريقه اخرى واصبح هذا المطاط بشكل هذه الكره، مستحيل انه تصير لحالها كره. هيك العقل، هيك المنطق، هيك العقل السليم بيقول. وبالتالي الناس اللي بيقولوا بالصدفة مثلهم مثل إنسان وضع صندوق في آلاف الحروف، أحرف اللغة العربية مثلا، موجود في صندوق، هذا الصندوق على طاولة، وبعد هيك لسبب أو آخر سقط هذا الصندوق عن الطاولة وتبعثرت الحروف على الأرض. فمثل مثل القائلين بموضوع الصدفة، مثل إنسان يجي يحكي لنا والله الصندوق اللي كان فيه حروف اللغة العربية على الطاولة لما وقع على الأرض كون عنا ديوان جميل جدا من الشعر المتقن الموزون. هذا الكلام العقل لا يقبله، مستحيل أن يحدث، مستحيل، ولا واحد بالألف بالمليون مستحيل أن يحدث، مستحيل. العقل السليم لا يقبل ذلك، لأنه لما يكون موضوع في تعقيد وفي ميزان وفي قواعد وفي تشكيل وفي ضبط للقافية والشعرية والوزن الشعري ومش عارف شو، يعني بصير الموضوع مستحيل رياضيا أن يحدث. فكيف يمكن أن يقبل أو أن نقبل قضية المصادفة في خلق هذا الكون؟ هذا بذكرنا في قصة أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كان معروف بأنه يعني يكثر من مناظرة الملحدين. الملحدين كانوا موجودين في عصره. فيقال إنه في يوم من الأيام جاء بعض الملحدين إلى الإمام أبي حنيفة وقالوا له: يا أبا حنيفة، بدنا نناظرك ونثبت لك أن هذا الكون لا خالق له، وأن هذا الكون وجد صدفة. فأبو حنيفة وافق، قال لهم تمام نتناظر. متى؟ اتفقوا على موعد معين في يوم معين، واتفقوا أن تكون المناظرة على الشاطئ الآخر لأحد الأنهار في العراق، يعني زي ما يحكي نهر دجلة، الشاطئ الآخر لنهر دجلة أو لنهر الفرات. أبو حنيفة يسكن على ضفة وهم على الضفة الأخرى، فلازم يركب قارب مشان ينتقل إليهم. الموعد لنفرض أنهم اتفقوا على انه بعد العصر او عند غروب الشمس. فلما جاء الموعد واليوم المحدد، ابو حنيفة تعمد ان يتأخر عن الموعد، قصد ان يتأخر، فوصل اليهم متأخرا. فطبعا لما وصل اليهم متأخرا يعني صاروا: يا ابو حنيفة، اول موعد وما التزمتش وكذا وإشي. فقالهم ابو حنيفة: بصراحة يعني أنا لما أجيت بدي أركب، أو لما أجيت أنا بدي جاي على الموعد، ما وجدت سفينة أركب فيها، فوقفت وأتأمل وإذا بالأشجار تتقطع لوحدها، ثم أصبحت هذه الأشجار ألواح من الخشب لوحدها، ثم أصبحت هذه الألواح من الخشب سفينة، ثم اجتمعت مع بعضها وكونت السفينة بشكلها، ثم ركبت عليها وانتقلت بها إلى الشاطئ الآخر. طبعا هم بيتفرجوا على ابو حنيفه وينظرون الى ابو حنيفه، فقالوا: يا ابو حنيفه، اتهزأ بنا؟ كيف يمكن ان توجد السفينه لوحدها من غير ان يكون هنالك نجار صنع هذه السفينه؟ فابو حنيفه قال لهم: اذا كنتم مش مصدقين ان السفينه لوحدها صنعت، فكيف يمكن لعقولكم ان تصدق ان هذا الكون بكل ما فيه من دقه وابداع واتقان خلق لوحده صدفة؟ انتهى النقاش. إذن أعزائي الطلبة، يجب أن نعظم الله تعالى وأن نعبد الله حق العبادة، يجب أن نحرص على التفكر في الكون وما فيه من مخلوقات للوصول إلى الإيمان بالله عز وجل، ويجب أن نحرص على طلب العلم والارتقاء فيه لتقوية الإيمان بالله عز وجل. طبعا القيم المستفادة مش مطلوبة منا في الامتحان الوزاري، لكن هي من باب يعني شيء استفدناه من هذا الدرس وأثر يتركه هذا الدرس في نفوسنا. نأتي إلى أسئلة الدرس. السؤال الأول: أبين مفهوم كل من الدلائل العقلية، هي كل برهان يتوصل به العقل إلى إثبات حقيقة معينة. الفطرة هي الطبيعة السليمة التي خلق الله تعالى الناس عليها. دليل الفطرة ما أودعه الله تعالى في قلب الإنسان من قناعة واطمئنان بوجود خالق لهذا الكون، خلقه وأبدعه ودبر شؤونه ومجريات حياته. دليل الهداية يقصد به أن الله تعالى خلق المخلوقات وهداها إلى ما يصلح شأنها ومعاشها لكي تؤدي وظيفتها في هذه الحياة. السؤال الثاني: أوضح كيفية إثبات وجود الله تعالى بناء على دليل السببية. قلنا إنه لابد للمخلوقات من خالق أوجدها، لأنه لا يمكن لها أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء كان عدما قبل وجوده، فكيف يخلق نفسه؟ وكيف له أن يوجد غيره؟ ولما كان الإنسان عاجز عن الخلق، فلا بد من الإقرار بوجود خالق عظيم لهذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: كيف نرد على القائلين بأن هذا الكون وجد مصادفة؟ نرد عليهم بأن نقول: المصادفة لا توجد شيئا منظما ولا خلقا متقنا، فكيف يمكن لعاقل الاعتقاد أن المصادفة المحضة هي من أوجد هذا الكون العظيم بمخلوقاته كلها؟ أيضا أثبت العلم الحديث أن المصادفة باطلة رياضيا، وأكد العلم استحالة حدوث المصادفة رياضيا. في قوانين الاحتمالات يقول علماء الرياضيات أن حظ المصادفة يقل بل يستحيل كلما زاد الأمر تعقيدا، فإذا كانت المصادفة غير مقبولة علميا في الأمور اليسيرة البسيطة، فكيف تقبل في تفسير وجود هذا الكون؟ السؤال الرابع: أعلل أيد الله تعالى الرسل الكرام بالمعجزات لتكون دليلا على صدقهم. السؤال الخامس: أصنف الآيات الكريمة الآتية إلى ما يناسبها من الدلائل على وجود الله تعالى. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية تتحدث عن دليل الفطرة. قال الله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية تتحدث عن دليل الهداية. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآية تتحدث عن دليل السببية. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذه الآية تتحدث عن دليل الإتقان. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية تتحدث عن الدلائل النقلية، الرسل والأنبياء عليهم السلام. أضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة إكس بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. كلما ارتقى الإنسان في علمه قوي إيمانه بالله تعالى ووحدانيته. صح. 2- كلما زاد الأمر تعقيدا زاد حظ المصادفة. خطأ، يقل حظ المصادفة. 3- أو جيم، يقوم الدليل العقلي على التفكر في الخلق الذي هو فعل يختص الله تعالى به ولا يقدر عليه سواه. صح، أن الخلق لا أحد يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. السؤال السابع: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. اهتداء الطفل الصغير ساعة ولادته إلى الرضاعة من أمه هو مثال على دليل الهداية. يشير قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يشير إلى دليل الإتقان في الخلق.